المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الثامنة عشرة. عبد الغني المقدسي خبير، والقاسم العساكر الكبير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عبد الغني المقدسي ابن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع ابن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي الحنبلي أبو محمد، كان حافظا كبيرا محدث الإسلام، وأحد الأئمة المبرزين الأعلام، ذا ورع وعبادة وتمسك بالآثار، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. له كتاب المصباح في 48 جزءا، وغيره من المصنفات. العساكري ابن علي بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي، أبو محمد بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر، كان محدثا فهما مليح المعرفة حسن الحال. جيليهم خيرهم ذاك أبو بكر بن عبد القادر المهذب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو بكر بن عبد القادر هو عبد الرزاق بن شيخ الإسلام القدوة عبد القادر بن صالح الجيلي، الحافظ الثقة، محدث بغداد، كان حافظا ثقة ناقدا، كالمقرئ المماثل الأماثل، ذاك الفتى علي بن فاضل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: علي بن فاضل ابن سعد الله الصوري عالم المصرين أبو الحسن، كتب الكثير عن الأعيان، فارس في هذا الشان. ثم فتى سكينة البغداد خلاله زهادة العباد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى سكينة هو عبد الوهاب بن علي بن عبيد الله البغدادي الصوفي، أبو أحمد الحافظ مسند العراق، كان شيخ العراق في الحديث والزهادة، كثير التلاوة والذكر والعبادة. طاب ابن عات خبرة فداري، كذا أبو نزار الذماري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن عاتي هو أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عاتن النفري الشاطبي أبو عمر الحافظ، مشهور بحفظ الأسانيد وسرد المتون، زاهد ورع حافظ ثقة مأمون. أبو نزار الذماري هو ربيعة بن الحسن الحضرمي الصنعاني أبو نزار، الحافظ الفقيه الشافعي، كان إماما حافظا فقيها، ماهرا لغويا أديبا شاعرا. مثل الفتى علي الحمام سليل يحيى الفاضل الإمام، محمد المرسي ذا التجيب يروي خطاب المصطفى الحبيب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد المرسي ابن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان أبو عبد الله التجيبي محدث تلمسان، كان من الحفاظ المعدلين المسندين. ثم الخطيب المالقي ذاك أبو بكر أتى خطيبهم يؤدب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو بكر هو عبد الله بن الحسن بن أحمد الأنصاري، أبو بكر بن القرطبي الخطيب، كان إماما من الثقات، مثاله ابن الأخضر الملي، كذا فتى مفضل علي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن الأخضر هو عبد العزيز بن محمود بن المبارك الجنابذي ثم البغدادي، أبو محمد بن الأخضر الحافظ مسند العراق، كان حافظا مكثرا ذا إتقان ثقة مأمونا، مصنفا فنونا، له كتاب الإصابة في ذكر الصحابة أبناء الصحابة. علي ابن مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر، أبو الحسن المقدسي الإسكندراني المالكي نزيل مصر، حافظ ثقة علامة. وعد عبد القادر الرهاوي خبيرهم بفضله يساوي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عبد القادر ابن عبد الله أبو محمد الرهاوي الحنبلي محدث الجزيرة، كان مولا لبعض التجار فأعتقه وطلب العلم وعني بهذا الشأن، كان حافظا متقنا عجيبا كثير التصانيف، زاهدا صالحا مهيبا، له كتاب الأربعين المتباينة الإسناد والبلاد، ما سبقه إليه محدث ولا لحقه أحد في ذلك ولا كاد. كذا أبو محمد ذا الأندي سليل حوط الله ذاك عدي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله، أبو محمد الأنصاري الحارثي الأندلسي الأندي، إمام حافظ ذو فنون. ثم فتى عبد الغني العز خبرته جميلة تعز. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى عبد الغني هو محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الصالحي المنعوت بالعز، كان ثقة من أئمة المسلمين. وبعده القيس الإمام الشاطبي ذاك البلنسي أحمد بن واجبي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: البلنسي أحمد بن واجبي هو أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسي البلنسي، أبو الخطاب كان بشرقي الأندلس حامل راية الرواية. البندنيجي أحمد المعدل هو الرضي خبرة يعلل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: المعدل هو أحمد بن أحمد بن أحمد بن كرم أبو العباس المعدل محدث بغداد، كان حافظا مكثرا غير عمدة، رماه ابن الأخضر وكذبه وقبله غيره. ثم فتى هلالة الطبير يفوح زهر خبره الكثير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى هلالة الطبير هو عبد العزيز بن الحسين، حافظ نقاد مجود، عبد الرحيم بن النفيس بعده، ذاك أبو نصر الشهيد عده. عبد الرحيم بن النفيس ابن أبي جعفر النفيس ابن هبة الله بن وهبان الحنبلي أبو نصر، أخذ عن جم غفير ولم يحدث إلا باليسير، حمل له على يديه التتر بخوارزم الشهادة. مثاله المفقود ذا الشيباني عبد العزيز اللين المباني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عبد العزيز ابن عبد الملك أبو محمد الشيباني الدمشقي، تكلم ابن النجار في رتبته وعدم تحريره في الحديث، وفقد بنيسابور لما دخلتها التتار. ثم فتى الحصري سم نصرا يروي الكثير طيبوه خبرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى الحصري هو نصر بن محمد بن علي البغدادي الحنبلي أبو الفتوح بن أبي الفرج، نزيل مكة وإمام الحرم، كان حافظا مقربا نبيلا مفيدا من العباد، كالغافقي الحافظ الصحاحي، ذاك ابن عبد الواحد الملاحي. ابن عبد الواحد الملاحي هو محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مفرج الغافقي الأندلسي الغرناطي أبو القاسم، كان إماما حافظا مكثرا من الأثبات. كذا أبو الطاهر إسماعيل سليل لنماط الرضي النبيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو الطاهر إسماعيل ابن عبد الله بن عبد المحسن المصري الشافعي، أبو الطاهر الحافظ مفيد الشام، كان حافظا ذا همة ونصرة واجتهاد وسماحة، أوى إلى مضجعه في عافية فأصبح لا يقدر على الكلام أياما إلى أن مات. المقدسي أحمد البخاري جنى خيار كتبنا الكبار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أحمد البخاري هو ابن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الملقب بالبخاري، كان في علومه لا يسبق ولا يجارى. محمد فتى النفيس كاتب خلاله زاكية فصاحب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى النفيس هو محمد بن منجب أبو عبد الله الرزاز الكاتب البغدادي ينعت بالنجم، كان من الحفاظ المعدودين مثل الأصيل الجامع المنافع محمد بن أحمد بن شافعي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد بن أحمد ابن صالح بن شافع بن صالح أبو المعالي الجيلي البغدادي، كان حافظا مكثرا ثقة. وفي أولاء عدة محررة وإن أتت وفاتهم مؤخرة، كفعل بعض فيهم فعلت أدخلتهم في من مضى فقلت. حوافة محمد القطاني كتابة خيرة المعاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى محمد القطاني هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي أبو الحسن قاضي الجماعة، كان حافظا ثقة مأمونا، لكن نقمت عليه أغراض في قضاياه فيما ذكر ابن مسدي انتهكت له فيها أعراض. بعد فتى عبد الغني المقدسي ذاك أبو موسى الجمال فقبسي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى عبد الغني المقدسي أبو عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الصالحي أبو موسى المنعوت بالجمال، كان حافظا فقيها ثقة متقنا دينا نبيها ذا ورع ومجاهدة، مثل فتى عبد الغني محمد الزاهد بن نقطة المسددي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى عبد الغني أي عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي الحنبلي أبو بكر بن نقطة محدث العراق، كان إماما زاهدا وفي المتقنين متقشفا من الصالحين. ثم علي بن الأثير العز له خصال الرؤساء عز. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: علي بن الأثير ابن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري أبو الحسن بن الأثير بن المكرم المنعوت بالعز، كان حافظا نسابة أخباريا لغويا من البلغاء كثير الفضائل، بيته مجمع الفضائل، مثاله المحصل الفنوني الفاضل بن الحاجب الأميني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن الحاجب هو عمر بن محمد بن منصور بن مسرور أبو الفتح بن الحاجب الأمين المحدث الحافظ كبير الرجال، كان حافظا ذكيا، قل من ينجب مثله في عصره من المحدثين. ثم أبو موسى الرعيني عيسى خير له بضبطه النفيسا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الرعيني عيسى ابن سليمان بن عبد الله الرعيني، أبو موسى الأندلسي المالقي الرندي، كان حافظا متقنا أديبا نبيلا، وعمر بن دحية خبير، جوالهم لينه الكثير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عمر بن دحية هو عمر بن علي بن محمد الجميل بن فرج بن خلف الأندلسي الداني، أبو الخطاب بن دحية الكلبي، ظاهري المذهب، كثير الوقيعة في الأئمة. بعد سليمان أبو الربيع ذاك الكلاع الناظم البديع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: سليمان هو سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري البلنسي، أبو الربيع الكلاعي، كان حافظا ثقة إماما. محمد بن يوسف البرزالي وخال علم خيرة الرجال. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد بن يوسف ابن محمد بن أبي يداس الإشبيلي، أبو عبد الله المنعوت بالزكي، كان إماما حافظا رحالا من المكثرين. كابن أبي المعمر التبريزي وابن صقير يوسف المجيزي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن أبي المعمر هو بدل ابن أبي المعمر بن أسيد التبريزي أبو الخير، كان حافظا ومشهورا ثقة. يوسف ابن عمر بن صقير، ويقال بالسين أيضا الواسطي، كان من الحفاظ الأعيان. والرابع المصنف الفنوني محمد ذاك فتى خلفوني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: محمد هو ابن إسماعيل بن محمد بن خلفون، أبو بكر الأزدي الأندلسي الأونبي، كان حافظا متقنا للأسانيد والأخبار مصنفا. بعدهم فتى الدبيث الواسطي مثل فتى الرومية المرابطي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى الدبيثي هو محمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن حجاج، أبو عبد الله بن الدبيثي الواسطي، مؤرخ العراق، كان من الحفاظ النقاد المؤرخين مع الديانة وحسن الطريقة مع الأصحاب. فتى الرومية أحمد بن محمد بن مفرج بن عبد الله الأموي، مولاهم الأندلسي الإشبيلي الزهري النباتي، أبو العباس بن الرومية، كان حافظا صالحا مصنفا. من الأثبات ظاهري المذهب مع ورع، وكان يحترف من الصيدلة لمعرفته الجيدة بالنبات.